مراعاة مع تيقن وجود اللبن وقول الرضيع قبل الفطام ويحرم به ما يحرم من النسل ويقبل قول المرجع ويجوز الإنبار الكثير وإن كان لا نحيط بتجويد النظر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله امين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرضاعه. قال: انما يثبت حكمه بخمس رضعات مع تيقن وجود اللبن. الرضاعه معروف واحكام الرضاعه وهي الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في السنة من تحريم من رضع من امرأة غير أمه أن تحرم عليه وأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في النكاح كما قال الله تعالى: أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. فجعل أخوات من الرضاعة والأمهات من الرضاعة فأمهات النسب في عدم جواز النكاح بهن. قال هنا: إنما يثبت حكمه بخمس رضعات. وهذا الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أنها خلاص كان فيما أنزل من القرآن 15 رضعات مشبعات محرمة فنسخنا بخمس معلومات. وقول المؤمنين كان فيما انزل من القران يعني ان هذا من القران الذي نسخ حكمه ونسخ التلاوه، لان النسخ في القران على خلاف الاول: نسخ الحكم مع التلاوه، ونسخ التلاوه دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوه مع بقاء التلاوه. فمن المثال الاول هو نسخ الحكم والتلاوه، هذه 10 رضعات مشبعات محرمة، فكتاب آية من القرآن 10 رضعات مشبعات محرمة، فنسخت تلاوتها ونسخ حكمها كذلك، نسخ حكمها بغير السنة 5 رضعات، وقالت أمي من عزة: فنسخنا بخمس معلومات. والخمس المعلومات لم تأتي في القرآن وإنما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اول حكم من حكم الرضاع انه خمس رضعات. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنطوق انه قال: لا تحرم المصف والمصفان ولا الاملوده والاملودتان. وهذا ليس له مفهوم لان هذا فقط يعني ان هذا لا يحرم، مجرد ان الطفل يمس من الثدي مقطع او مقطعين أو لعبتهم مرة أو مرتين فإن هذا لا يحل. مفهوم هذا أنه فوق هذا، فوق المفقين فوق الرضعتين يحرم، لكن هذا المفهوم ملغي بحديث ابن عائشة أن السخنة بخمس معلومات، لأن هذا مكتوب، والمنطوق أقوى من النص. منطوق هو نص خمس معلومات، فأصبح المحرم هو خمس معلومات، فأصبح ما دون الخمس لا يحرم. الرضاع مع تيقن وجود اللبن، لأنه إذا رضع الطفل من الثدي ولم يكن ثم فيه لبن فإن هذا لا يحل. لأن لو حضرته المرأة وألقمته ثديها والحال أنها يعني لا حليب في هذا الثدي، ما في لبن في الثدي، فإن هذا لا يحل. إذا لا يحرم إلا خمس رضعات مشبعات كما قال النبي، فنسخنا بخمس معلومات، لأنها معلومة أنها يعني تعلم أنها رضاعة. فهذا أول أمر. قال: وقول الرضيع قبل الفطام، يعني أن الرضاعة التي يثبت لها الحكم هي ما كانت قبل الفطام عن الأم، أما بعد الفطام فإن هذا لا يحرم. رضاع بعد الفطام لا يحرم. هذا لقول النبي: من الرضاعة من النساء. قال: انما يعني ولكن ما انشا يعني اللحم وانبت العظم فهذا هو يعني الرضاع المحرم قبل أكل الطعام، قبل أن يفطر من الحليب. أما إذا فطر وأكل الطعام وخل به ثم رضع بعد ذلك فإن هذا لا يحل. يقوم الرضيع قبل الفطار، قال: ويحرم به ما يحرم من النكر. يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، ومن النسب تحرم الأم والأخت والعمة والخالة وبنت الأخت وبنت الأخ. هذه سبع نساء يحرمنا بالنسب. طبعا الأم وإن علت، الأم والجدة، أم الأم وأم الأب هذا، والبنت وكذلك البنت وبنت الابن وبنت البنت، لان هذه كل هؤلاء يعني يكون هم بنات، وكذلك الاخت وبنت الاخت وهكذا. فيحرم منا مثل ما هذه السبع نساء التي يحرمنا بالنسب مثلها تحرم بالرضاع، فتحرم الأم من الرضاع، الأم من الرضاع التي أرضعت. ثم يحرم بعد ذلك منها الأخت من الرضاع، والإخوة من الرضاع هم الذين يجتمعون على ثدي واحد، كل من اجتمعوا على ثدي واحد يصيروا إخوة ولو كانوا أبناء نساء مختلفات، مدام اجتمعوا على ثدي واحد يصيروا إخوة، لو كان واحد الشرق واحد الغرب واحد مننا واحد مننا، لكن اجتمعوا جميعا على ثدي واحد تدل صريحه. هؤلاء يصير اخوه من الرضاع، اخوه من الرضاع اللي هو الاجتماع على الثدي، بصرف النظر ان يكون يعني هذا رضع قبل سنه وهذا رضع بعد سنتين، هذا بعد 10 بعد 20، ما دام اجتمعوا على ثدي فهم اخوه من الرضاع. ولذلك اذا رضع رجل، إذا رضع اعتصم من امرأة أصبح هذه المرأة أمه، وأصبحت كل من أرضعت هذه المرأة يصبح أخوات، إخوان وأخوات لها، كل من أرضعت سواء كان من يعني في وقت رضاع هذا الطفل أو قبله أو بعده خلاص كل من اجتمع. فيحرم منه ما يحرم من النسب، يحرم منه بالرضاعة، ما يحرم من النسب، يحرم الأم، السبع نساء هذه، الأم والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. زوج المرأة وقت الرضاع هذا صاحب اللبن يصير هو الأب من الرضاعة، يصير أبو من الرضاعة، أن هذا نسب كذلك، ويصير أبوه من الرضاعة. فمن رضع الطفل الذي يرضع من امرأة يصبح زوجها محل أبيه، وكذلك ينتقل هذا، ينتقل ما دام نسب يصير أخو هذا الرجل يصير عمه من الرضاع، وأخت المرأة التي أرضعته تصير خالة من الرضاع، والخالة من الرضاع محرم، وتصير كذلك يعني أخت زوجة هذه المرأة، أخت زوج هذه المرأة تصير عمة من الرضاعة، فيحرم من الرضاعة كل من يحرمن من النسب، فكذلك يحرمن من الرضاعة. قال: ويقبل قول المرضع، يعني إذا قالت امرأة أنا أرضعت فيقبل قولها حتى لو كان بدون شهود، وهذا كما جاء في الحديث. أحد الصحابة جاءته امرأة أنا سوداء فقالت له إني أرضعت وأرضعت امرأة، قال: أنا علمت. وما ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاءته النبي فأخبرته، وقلت أعرف أن النبي عني، وقلت أتيته من وجهي، فقال له النبي: كيف وقتي؟ كيف وقتي؟ يعني كيف تبقى مع امرأتك هذه وقد قيل في البناء يعني مجهول؟ فيقول: ففرق استثار الطفل. فقول المرأة قول المرضعة يقبل، إذا قالت المرضعة أنا أرضعت يقبل حتى وإن لم تأتي، يعني بشهود على هذا الأصل. قال ويجوز الإرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر. هذه المسألة مختلفية بين أهل العلم، والإمام الشوكاني هنا ذهب إلى يعني أنها جائزة، وهذا لحديث زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما في سالم مولى أبي حذيفة، وأن أبو حذيفة اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أن سالم يعني كبر ويكره أن يعني قالت زوجة أبي حذيفة رسول الله أن سالما يعني ما كنا نعده إلا ابن لنا، لأنها عقدوه وهو صغير كرفته يعني زوجة سالم في بيتها، زوجة أبي حذيفة ربته في بيتها لا تعلمني، يقول لا تعلم لا لا أعلم لا لا يعلم إلا عني أمه. فلما كبر وجدت في وجه زوج الكراهية لسالم فقال لي أربعين، فأربعت، وهذا لتجويز النسب وليس لحرمة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فتصبح هذه يعني أمه من الرضاع وسائر أحكام النسل الرضاع بعد ذلك تجري، وإنما صفت لتجويز النسب. قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وبعضهم يقول لأنه عام في كل أحد ويرى بعض أهل العلم أنه جائز في مثل حال يعني سالم، وهو أنه يعني إذا كان مشى طفل متبنى مع يعني امرأة وإن لم ترضع، طبعا إذا أرضعت تاخذ إشكال، أن تاخذ إشكال أصبح الآن أصبحت أم من الرضاع، فبالتالي أم من الرضاع فإنه يعني حرمة، ما دام محرمة حرمة بديهة فإنه يجوز أن يرى يعني أن يراها يرى بعض الزيارة. أما إذا كانت لم ترضع وتبنتها على هذا النحو ونشأ في هذا البيت لا يعلم إلا أن هذه أمه، فيجوز بعد ذلك أن يعني يرضع إذا نسي هذا الأمر حتى وإن كان كبر، وهذا لتجويز النظر. وأقول ذهب الإمام الشوكاني هنا إلى أن هذا الحكم يعني يجوز، قال ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر، يعني ليجوز بعد ذلك له أن ينظر إلى هذه النظر. نخص من صلاة والله يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح بأن يكون إذا في حالة مثل حالة سالم فإنها تجوز، وأن هذا طبعا أمر لا يجوز مطلقا، لأن الرضاعة كما قال النبي إنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة المحرمة إنما هي يعني التي تكون من المجاعة اللي هو في قبل الفطام، أما بعد الفطام فإنها لا يعني لا تحرم. لكن إذا كان في هذه الحالة لعل هذا يجوز الله تعالى. لا يرضى نفسه. ها؟ عبد الحليم. عبد الحليم. وضع ابن حليم لا ت... لا ت... لا تحرر. بس هذا اللي سألت عنه الموضوع هذا. خلاص ما هي بتوضح حل حل خلاص يصير أجنبي خلاص يأسف إذا بلغ خلاص كفل المتبنى لا يحل له أن هذا ما هو محارم له شفتي فما يدخل على المرأة ولا يدخل على بناتها اللي كان يظن أنهم أخواته باب الأربعة الأولى بالكفر أمه ما لم تنكح ثم الخالق ثم الأب ثم يعين الحاكم من الفرائض من رأى فيهم صلاحا وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي إلى أبيه وأمه فإن لم يوجد أكثره من كان له في كفالته أصلحا. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الحضانة. الحضانة هي ضم الطفل إلى من يكون في سنفه فيرعاه. وأخذ بالحضانة من يعني حضن الإنسان وهو يعني صدره إليه فكأنه حضنه بمعنى أنه يعني آواه إليه. فالأولى بالطفل الأم أول يعني من لهم حق الحضانة الأم. هذه أولى وطبعا أولى من الأب وممن يعني وغير الأرض فهي أولى الناس بحضانة الطفل. ما لم تنفع يعني إلا إذا تزوج. طبعا الحضانة إنما تكون في حال يعني أخذ الأم للطفل في حال فراقها من زوجها يعني إذا طلقت فالأولاد يكون في حضن من الأولى الأم إلا إذا تزوجت. كما في حديث عبد الله بن عمر أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له ثقاء وزعم أبوه أنه ينزعه منه بعد ما طلقه فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. فقال النبي لها أنت أحق به ما لم تنكحي ما لم تتزوجي فأنت أحق به. أما إذا تزوجت تصبح المرأة مشغولة في كنف رجل آخر فهذا قد يضيع ولدك إن يكون أبوه بعد ذلك هو أحق به. هذا أول شيء. ثم الخالة وذلك أن الخالة من منزلة الأم واستدلال المؤلف أن الخالة تأتي بعد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم الخالة من منزلة الأم وقد جاء أيضا حديث زينب بنت حمزة لعبد المطلب رضي الله تعالى عنهما أن لما استشهد حمزة في أحد فاقتسم في ابنته ثلاثة زيد بن حارثة متبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعفر بن ابي طالب وعلي بن ابي طالب وكل واحد منهم قال لي انا احق بهم يعني ان تكون حضارتها له. فجعفر قال يا رسول الله يعني هو اخي هو حمزة وزوجتي خالته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخوف أنت في الأمة حسن به حسن ببنت حمزة رضي الله تعالى عنها لجعفر. ثم الأب بعد ذلك يأتي بعد هذا الخوف بالأم أو الأم تخلف كل ولد إذا أتت الأم فالخالة ثم الأب ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا. إذا لم يوجد حوله الثلاثة بل الأم ولا الخالة ولا الأب يجب تعيين للطفل الصغير من يكون أصلح يعني لهذا الطفل البقاء عنده فيكون بحضنه. أما بعد بلوغ سن الاستقلال خير السبيل بين أبيه وأمه. إذا أصبح الطفل مستقل يعني يستطيع بعد ذلك أنه يعني ليس جاوز وقت الرضاع وأصبح مستقل بنفسه فإنه يخير بين البقاء عند أبيه وعند أمه. من يختار منهما فيكون هو الحاضر له. فإن لم يوجد كفله من كان له في كفالته مصلحة. إذا لم يوجد يعني الأب والأم فإنه يعني يسأله من كان في كفالته مصلحة له يعني ليكون أكثر صلاحا له فيكون في كفالته. هذا ترتيب الحضانة. ترتيب الحضانة على هذا النحو: الأم أولا ثم الخالة ثم الأب ثم من يعينه الحاكم بعد ذلك ليكون وصيا وكافلا للطفل. أما إذا كانت الطفل في مرحلة الاستقلال فإنه يخير بين أبيه وبين أمه. الله تعالى ناخذ كم سؤال. لا ما في ما جاء في السنة التفريق بين البنت وبين الولد، لكن في القوانين اللي وضعوها يعني يجعلون ان يعني الام البنت ألصق بالأم الولد ألصق بالأب. هو أيضا وضعوا أشياء فيها تشكيل، فهو أن الاستقالة لم تؤد إلى زواج البنت وبلوغ الولد سن الرشد. وبلوغ سن الرشد مع الإلزام بأن يكون الأم ثم الخالة، ولكن الولد إذا ما يعني إذا أصبح مميز فإنه يخير بين الوقاع عند طبعا هذا عند الاختصاص، يعني كل هذا إنما هو عند الاختصاص، ولكن عند الاستفاء فإن هذا لا بأس أن تحضنه الأم أو تحضنه الأب. طب الاتفاق وخاص بارك الله تعالى من أربعة منكم فأتوهن وزيرهن فأتمروا بينكم بالمعروف إن تعاتكم فتفرضوا له أخر. فعند الاتفاق لا إشكال في هذا، يعني الاتفاق لا إشكال في الحضانة في أين ينفذ الطفل. أما هذا عند الاختلاف، عند الاختلاف بين يعني الأم والأب فعند ذلك من يقدم؟ قدم الأم أولا ثم بعد ذلك قدم إذا كان له خالة في حال قصر وفاة الأم وطلبت فإنها تكون أحق به من الأب. ثم إذا لم يكن هذا فأعطى الأب. إذا اختصم مثلا يعني الخال قالوا هو مع الأرض، لا قدر الأرض، يعني الخالق يقدمه لكن ليس الخالق. فهذا كله إنما هو في عند الاختلاف. لكن ما تبقى من الأسبوع هذا، يعني ظاهر ما يطالب أن هو في هذا الوقت هذا كان زوج خالد بن محمد، فالرسول حكم له. الجدة اللي هي أم الأم، نعم، لأنها هذه من ذات الأم. طيب